خاصة أنك تشوف مناظر وتقرأ في كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوهاب من علامات الساعة الموت الفجأة. مرة كنت في الرياض في الدائري في آخر الليل، إحنا جاي من ثمامة وأنا راجع، إلا سيارة انقلبت أمام عيني فيها 2 من الشباب. نزلت، واحد منهم مات على الفور، على طول ميت. الثاني كان في أنفاسه الأخيرة. جلست عنده قلت له لا إله إلا الله، أنا خلاص بيموت بودع. سبحان الله كل ما جاي بيتكلم اللي يطلع الفم دم من فمه. قل لا إله إلا الله، وكل ما بيتكلم يطلع الدم كمية كبيرة من فمه حتى فارق الحياة. هذا الشاب أعمارهم تقريبا 25-24، كم كانت آمالهم، كم كانت عندهم طموح. معي من الشباب اسمه عبد الله عمره 17 سنة، في رمضان مو بالماضي اللي قبله اتصل فيني في آخر أيام رمضان، قال لي شيخ وينك؟ قلت موجود. قال افطر عندي بكرة في رمضان، بكرة افطر عندي. زين خلاص ابشر. الظهر أو الضحى تقريبا الساعة 11:30 يتصل فيني أخوه اللي أصغر منه، قال يا شيخ صوته متغير، أسلوبه متغير، وش فيك يا فلان؟ قال أخوي عبد الله تقوم أمي من شوي إلا هو جنازة ميت. عشان تعرفون الحب لعبد الله، أنا أول شيء عبد الله دائما يسافر معي، أنا معي مجموعة من الشباب أخذهم رحلات وغيرها برامج. عبد الله هذا أكثر واحد كان يحدثني عن طموحه وأمنياته، الله أكبر واحد على الإطلاق. من حبي لعبد الله تصدقون، وأنا أقولها والله إني أحبه وأدعي له، من محبتي له إني ما قدرت أمسح حتى جواله واسمه من الجوال، وحفرت له بير باسمه ونيته عنه من محبتي له. تعرفون أول ما مات ودريت وفاته فكرت في شخص واحد، ما فكرت في أمه أنا ولا في أبوه، طبعا أبوه صديق لي، ولا فكرت في أخوانه، كنت أفكر في واحد اسمه سلطان. هذا سلطان هو صديق الخاص عبد الله، قلت وش الآن لو ترى سلطان ايش بيسوي؟ نفس العمر 17 سنة في العزاء، كان أكثر واحد يبكي سلطان، أكثر واحد متأثر على الإطلاق. شهرين حادث سيارة وسلطان يموت، وجتني الفاجعة وأنا كنت في الرياض، والله العظيم صدمة كبيرة. وسلطان من خيرة الشباب ومن أكثر الشباب أدبا، حتى يوم قابلت أبوه، أبوه ضمني سبحان الله صرنا نبكي سوا، يقول ذكر سلطان لأن دائما يتحدث عنك. سبحان الله عبد الله رائع وسلطان رائع. اليوم ملك الموت يتخطانا غيرنا، غدا يتخطاك، يتخطى غيرك اليك. غسلنا شاب عمره 25 سنة، عنده 16 سنة، انا غسلته واحد المغسلين. اقول له الان هذا الشاب عمره 16 كم طموح، كم امنيات، كم الاماني، كم يفكر اذا صار عمره 20 بيسوي كذا، صار عمره 25 راح يسوي كذا. ثم جاء الموت لهالقضية. أحد الشباب في الرياض أرسل لي بطاقة زواج في رمضان، البطاقة وصلتني، زواجه في 3 العيد. اتصلت أنا فيه قلت له أخبارك وش صار عليك؟ قال أبشرك الحمد لله كل شيء زين، أخذت لي سيارة أقساط وبعتها وأثثت لي شقة والحمد لله دفعت المهر. يقول بس والله يا شيخ والله أنا تعبت لين تمت الملكة. الزواج متى؟ قال انا نصيب بطاقة لازم تحضر يا شيخ ارجوك رجاء. قلت له ابشر. يوم 27 رمضان الساعة 10:30 في الضحى سبحان الله وتقوم هم، فاذا هو جنازة ميت. اتصل فيني اخوه وفجعني والله يبقالي. انا قاعد افكر لو يدري انه بيموت قبل الزواج هذه الاموال ممكن يكفل بها يتيم، أو يكفكف دمعة مسكين، أو يحطها في مسجد، أو يحطها في وقف له إلى أن تقوم الساعة. إحنا ما ندري يا شباب كم باقي من أعمارنا. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كل يوم تنقص من عمرك تقترب من قبرك. تجيك ساعة يمكن ما تدري عنها، يمكن ما حسيت فيها، ما عدت العدة للآخرة، يأتيك الموت فجأة. فكم يندم، وكم الذين ندموا على هذا الموقف. يا شباب الأمر أشد مما تتوقعون. جوالي ما يتوقف من رسائل الجنائز، صلاة على الجنازة الفلانية، ناس من القصيم، ناس من قطر، من الإمارات، من السعودية، ونتفاجأ بأصدقاء لنا، بأحباب لنا، كنا نشوفهم ونجالسهم ويأتيهم الموت وكأننا ما نشعر ولا تتحرك قلوبنا. يا شباب أنا أتحدث معكم الآن في وقت إحنا الآن جالسين في مخيم، في ناس الآن ربما في ناس الآن في قبورهم يعذبون. كم من أناس في قبورهم يعذبون، كم من أناس الآن في قبورهم من الشباب ندمانين. كم إنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. احنا ما نبغى نصل هالموقف، ما نبغى نندم، ما نبغى نحط على اصابع الندم. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليش بيرجع؟ ليش بيجي هالدنيا؟ ما يفكر في أمه ولا أبوه، والله ما يفكر في شهادة ولا مستقبل ولا وظيفة، كل تفكيره يبغى يرجع عشان يعمل صالحات، يبغى يرجع يقرأ قرآن، يبغى يرجع عشان يتوب من الحرام. أحبابي نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرجت الروح يتبعه البصر، كما في الحديث الصحيح. أنت راح يجيك يوم تشوف روحك تخرج إلى السماء، لذلك تشوف الميت دائما ينظر إلى فوق. هذه اللحظات الحاسمة، ساعة الصفر، هذا الوقت الخطير لي ولك. اليوم كلنا نلبس ملابسنا بأيدينا، وكل يوم نخلعها بأيدينا، لكن بيمر علينا يوم والله نلبسها نحن، بس ما نخلع نحن ملابسنا، يخلعها مغسل الأموات. وش مالك؟ وش تفكيرك؟ من الآن أنت الآن تحتاج رصيد من الصلاة، رصيد من التوبة، رصيد من بر الوالدين، رصيد من التوبة، رصيد من الذكر، من الاستغفار. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اللهم هلنا، الله أعطانا عمر، عمرك 16 18 20، أمهلك الله، أرسل الله لنا رسول، أنزل علينا قرآن، ركب فينا عقول حتى يتبين الضار والنافع. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بين الله لنا طريق الحق، حذرنا الله من طريق الضلالة. شوف اللي مشوا بالضلالة وصار لهم. شاب من الشباب في مستشفى الأمل بعد خروجه من المستشفى، أنا قلت للدكتور لا تطلع فلان. قال يا أخي له سنة. قلت نعم له سنة، بس عقله ما زاد نفس العقلية، لا تطلع أرجوك. قال مدة العلاجية خلاص انتهت. جبت عندي في المكتب، طلعت له صور ناس ميتين على أبر الهروين. أول ما شافها قال يا شيخ إبراهيم تكفى لا تفاول علي بهالصور. قلت لا أنا ما تفاول عليك بس أنا خايف عليك، طريقك غلط، أخاف عليك من هالموقف الخطير. أنت قاعد تشوف ناس يموتون على المخدرات، شبابنا بلا إله إله إلا الله. قال لا تخاف علي. قلت طيب احضر برنامجنا، امشي معنا، امشي مع الشباب التائبين اللي معنا. قال لا اعرف الطريق، ما لا تخاف علي، انا خلاص هالمره خلاص. اسبوعين ويتصل علي احد الاخوه اللي معنا في البرنامج ويسالني عن فلان. قال ما كلمك؟ قلت لا والله ما ادري، من عقب ما طلع ما ادري. قلت له فلان فلان مات اليوم على إبرة هروين. الله يا لا إله إلا قبل أسبوعين كنت أذكر، قبل أسبوعين كنت أحذر. يا فلان انتبه لعمرك وأنا أخوك، انتبه هالطريق لدمرك. شبابنا عندما تشوف شاب والله بعيد عن ربه والله يتقطع قلبه، ما ودك تشوف شبابنا بالحياة. حتى الشاب نفسه ما يتمنى يموت على هالموت، هو نفسه يقول لا أعوذ بالله إن شاء الله ما أموت كذا. يقول قلت لكن طريقك يوديك لا، الطريق يوديك، يوديك على أنك تموت على خدرات أو على معصية أو على بعد عنه. غير الصورة أحد الشباب اسمه أحمد، كنت أدرس أنا أيام الكلية. أقول له أحمد اليوم ما جيت نذاكر سوا. قال لي والله ما أقدر عندي ظرف. وش ظرفك؟ قال لي والله جدي توفى. قلت الله يرحمه وعظم الله أجركم، وما كنت تدري والله جي. قال أبشرك أبشرك إن جدي توفى العصر في صلاة العصر وهو ساجد. هني ألا تبي تموت وانت تصلي كثر من الصلاة، تبي تموت وانت تقرأ قرآن كثر من قراءة القرآن، وش تحب تموت عليه كثر منه. ربما يفجأ كل موت وانت بهذه العبادة الطيبة، فتلقى الله بروح طيبة، تخرج روحك إلى الله عشان رب يوفقك يا حبيبي، عشان رب ييسر أمرك يا حبيبنا. ارجع لربك، اجعل هالليلة ليلة بركة في حياتك، اجعل هالليلة نقطة تحول في حياتك. قل يا الله طلعها من قلبك، يا رب أنا أحبك، يا رب أنا أبغى أرجع إليك. ادعي نفسك ربي يهديك، ادعي الرب لنفسك إن ربي يصلحك وتساجد، طول في السجود قل يا رب اصلحني، يا رب اهدني، يا رب أبكي يا أخي نزل دموعك، قطع قلبك عشان ربي يرضى عنك. والله الدموع انزلت لله إن ربي يحجب عنك النار، هالدموع ما يخيبها ربي دمعة بس تنزل لله صادقة. صدقني يجيك الثبات من رب العالمين، لو قبل الله منك سجدة واحدة لأنزل عليك ثبات من عنده وهداية من عنده. شباب الله الله في نفسكم، الله الله يا شبابنا أحبابنا، ارجعوا ربكم الرحمن الرحيم الذي يرانا حين نقوم وتقلبنا في الساجدين. ربنا لا يرضى لنا الكفر، يبينا نكون عطاءه، يبينا نكون صالحين، يبينا نكون متوفقين مباركين.